يقول السائل: أنا من مصر ونزلت بالمدينة وسوف أقوم بأداء عمرة لي، وأريد أن أعمل عمرة لأبي المتوفى، فهل علي الرجوع للتنعيم للإحرام مرة أخرى أم أحرم من السكن بمكة؟ لا، الإحرام لا يكون من مكة إلا للحج يا إخوة. الإحرام لا يكون من مكة إلا للحج، لمن اعتمر وفسخ الإحرام وأراد أن يحرم بالحج يوم التروية يحرم من مكة. أما العمرة فإنك تخرج إلى الحل إلى خارج الحرم من أي جهة كانت وتحرم بها إن أردت العمرة مرة أخرى، لأنه لا بد في الإحرام من الجمع بين الحل والحرم، لا بد لصحة الإحرام أن تجمع بين الحل والحرم، ومكة إذا أحرمت من داخل مكة لم تجمع بين الحل والحرم بالنسبة للإحرام. فمن أراد الإحرام بالعمرة يخرج إلى الحل. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: أنا والحمد لله ميسور الحال وأعتمر كل عام منذ 10 سنوات، وذلك للتقرب إلى الله في هذا الشهر إلى آخره، إلا أن البعض أفتاني بعدم الاعتمار في كل عام، وذلك لمنح مصاريف هذه العمرة لمن يحتاجها في بلدي ويكتفى بعمرة واحدة. أما إن كانت المصاريف إذا كان عندك من يجب عليك أن تنفق عليهم من الأولاد والزوجة والأقارب الذين تجب عليك نفقتهم، وإذا اعتمرت تقصر عليهم بالنفقة، فهذا لا يجوز، لأن العمرة تجب في العمر مرة واحدة على الصحيح. وأنت إذا قصرت في نفقة من تجب عليك نفقتهم من أجل العمرة كل عام، هذا يعتبر يا إخوة إثم وتقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإن كان هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان المال الذي عندك يكفي للنفقة الواجبة ويكفي للعمرة فهذا لا بأس، طيب اجمع بين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اعتمر في رمضان فكأنما أدى عمرة معه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المال لا يكفي إلا للنفقة الواجبة فأنت اكتفي بالعمرة الأولى، العمرة الواجبة إذا أديت الواجب يكفي، لأن الإنفاق واجب والعمرة وتكرار العمرة سنة، والسنة لا تقدم على الواجب، السنة لا يجوز أن تقدم على الواجب. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الدلالة على وضع اليدين في الصلاة أثناء الصلاة جانبا أو على الصدر؟ إيش؟ ما هو الدليل؟ يسأل الدليل على وضع اليدين أثناء الصلاة سواء على الصدر أو جانبا. أما على الصدر، أما وضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى، فهذا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. فالقبض سنة، قبض اليد اليسرى باليد اليمنى سنة من سنن الصلاة وليس من الواجبات. وفي بعض الأوساط الإسلامية يحصل بينهم خلاف ونزاع، بل قد يكفر بعضهم بعض. لماذا؟ والسبب أنك لا تضع اليدين هكذا، هذا خطأ يا إخوان، هذا غلط. هذا القبض هكذا سنة من سنن الصلاة ومستحب من مستحباتها، لا ركن ولا واجب. فلماذا يكون هذا مصدر خلاف بين المسلمين ويتقاطعون ويكفر بعضهم بعض ويبدع بعضهم بعض؟ هذا خطأ، فهذا سنة من السنن. السدل، سدل اليدين في الصلاة هكذا، هذا خلاف السنة أيضا، خلاف السنة. فمن فعله جاهلا يعلم، ومن فعله عالما رغبة عن السنة فهذا خطأ، لا يرغب المسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم الذكر الجماعي سواء في المسجد قبل أو بعد الصلاة أو في الدور المخصصة لهذا الغرض؟ الذكر الجماعي يا إخوة لا نعلم دليلا في شريعتنا يدل على جوازه، بل قال كثير من العلماء المحققين المحدثين العالمين بالسنة قالوا إنه من الأمور المحدثة المبتدعة. لماذا؟ قالوا لأن الأحكام الشرعية معشر المؤمنين مبناها على الدليل الشرعي، لا يمكن أن نعمل حكما شرعي ولا نقول بحكم شرعي ولا نفعل حكما شرعي إلا اعتمادا على دليل واستنادا إلى دليل شرعي من الكتاب أو من السنة. لماذا؟ لأن مبنى العبادة على الحظر والمنع، والأصل عدم تشريع العبادة حتى يأتي الدليل. فالذين يعملون هذا الذكر الجماعي سواء كان في المسجد أو في مكان آخر، إن كانوا يعتقدون أنه عبادة فعليهم الدليل، الدليل الصحيح. لأن الدليل إذا أتى بدليل والدليل لا صح، لا يجوز الاستدلال بحديث ضعيف، عليه الدليل الصحيح. وإذا لم يوجد دليل فهو أمر مبتدع في الدين، أمر مبتدع في الدين. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم ها دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ في عرفة، في حجة الوداع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. نعم، حسن الله إليكم. يقول أي إنسان يعترض عليك، خذها قاعدة، أي إنسان يعترض عليك في حكم هو يفعله وأنت لا تفعله طالبه بالدليل. إن أتاك بالدليل فسمعا وطاعة، لم يأتي بالدليل فاعلم أن العمل الذي يعمله مخالف للشرع. نعم، حسن الله إليكم. يقول السائل إني أحبك في الله، ما هو الدعاء الذي يقال عند رؤية الكعبة لأول مرة؟ الدعاء ذكر بعض أهل العلم أدعية إذا رأى الكعبة يكبر ثلاثا ويرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام الله، ويرجع إلى مناسك الحج والعمرة، ارجعوا إلى مناسك الحج والعمرة تجدونها إن شاء الله فيها. وأفضل منسك في هذا الباب حسب علمي التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمة الله عليه، يعني تحقيق المنسك جيد ويعتمد على النصوص الشرعية من الأحاديث النبوية. نعم، حسن الله إليكم. يقول السائل شربت حبة مسكن لألم الضرس الشديد بماء، فهل أفطر؟ نعم أفطرت وأنت مريض، يعني الأولى أنك تفطر لأن مرض الضرس شديد، والله عز وجل أباح الفطر للمريض، فأنت أفطرت والسنة أنك تفطر عملا بالقرآن والسنة. نعم، حسن الله إليكم. يقول السائل طلعنا من مصر بالطائرة إلى جدة ونوينا العمرة، ولا أحد منا يقول ولا أحد، ونوينا العمرة ثم وصلت الطائرة إلى جدة واتجهت بنا الشركة إلى المدينة ويقولون لنا أحرموا من أبار علي، فهل علينا إثم أم على شركة العمرة؟ ما عليكم أنتم إذا لم تحرموا قبل أن تصلوا جدة، ما عليكم شيء، تأتون إلى المدينة وتحرمون من ميقات المدينة ولا شيء عليكم، لا شيء عليكم، لأن ميقات المدينة صار ميقاتا لكم. لكن إذا كنتم قد أحرمتم وبعد اتجاهكم إلى المدينة حليتم الإحرام فهذا خطأ، تعودون للإحرام وتحرمون وتعذرون بالجهل لأنكم تجهلون الحكم، أو إذا كانت الشركة أكرهتكم على ذلك تعذرون بالإكراه. المهم أنكم إذا كنتم محرمين فأنتم لازلتم محرمين، وكونكم خلعتم الإحرام لا يدل على أن الإحرام قد انتهى، الإحرام باقي، لكنكم عملتم المحظور فقط وهو ليس المخيط، فتعودون إلى الإحرام. نعم، حسن الله إليكم. يقول السائل أمي امرأة عجوز ومريضة ولم تستطع أن تأتي لظروف صحية وكذلك لظروف السن، هل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ نعم يجوز لك أن تعتمر عنها ويجوز لك أن تحج عنها إذا حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل أنا مصاب بمرض الصرع وأستعمل حبوب وإذا شربت الحبة أفقد الوعي وتفوتني صلاة الفجر، هل علي إثم؟ لا ليس عليك شيء إن شاء الله، ليس عليك شيء لأنك معذور، إذا قمت وإذا ذهب عنك الصرع صلي صلاة الفجر وأنت معذور، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم حسن الله إليكم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يشفي الأخ السائل شفاء عاجلا غير عاجل، وأن يمتعه بالصحة وأن يجمع له بين الأجر والعافية. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل إذا قطع المصلي صلاة النافلة أو قطع صيام التطوع هل عليه قضاء؟ لا ليس عليه قضاء، الذي يخرج من النافلة سواء كانت صياما أو صلاة ليس عليه قضاء إلا أن يشاء، يعني لا يجب عليه قضاء إلا باختياره. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل قدمنا لأداء العمرة ومنعت زوجتي بحجة كبر السن، فهل لها من أجر؟ إن شاء الله تجر حسب نيتها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الصحيح الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لعذر شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يشاركون الغزاة في الأجر، فهي إن شاء الله زوجتك يرجى لها خير إن شاء الله. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل أنا أعمل في بنك الربوي ولم أجد غيره، ما الحكم؟ والله يا أخي الكريم يعني نرى أنك تبحث عن غيره، تبحث عن غيره لعل الله عز وجل يقيض لك خيرا منه، بل يقيض لك ما هو ما لك فيه الخير، وإلا العمل في البنك الربوي لا خير فيه، لا خير فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به، لكن ابحث عن عمل، وقد جاء في الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ابحث عن عمل، وإذا كنت مضطر لا تجد غيره بعد البحث الشديد لعلك تعذر إلى الضرورة، لعلك تعذر للضرورة خصوصا إذا كان عندك أسرة، لكن ابذل الجهد في البحث وابحث لعل الله عز وجل يقيض لك عملا خيرا منه. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل نحن جئنا مسافرين للعمرة وتبقى 3 أيام في المدينة، بعضنا قال نلتزم بالسنة فلا نصلي سنن الظهر والمغرب والعشاء، وبعضنا قال الصلاة هنا 1000، فأيهما أفضل الصلاة؟ لا الراتبة إذا كنتم إقامتكم 3 أيام الراتبة السنة أنكم لا تصلونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي السنة الراتبة، ولا شك أنه يعمل الأفضل عليه الصلاة والسلام. وأما الوتر وركعتي الفجر فإنكم تصلونهما، وكذلك النوافل المطلقة تصلونها، أما الرواتب المرتبة التي رتبت على الصلوات المكتوبة فهذه السنة للمسافر أنه لا يصليها. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل ورد في الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأيضا نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، فهل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر داخل المسجد؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يحاط الآن حسب ما بلغنا بأربعة جدران، يعني أربعة جدران كل واحد بعد الآخر، يعني كل واحد منها بعد الآخر. ثم أيضا لو قلنا إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد وهو كذلك، فالذي فعله أحد الولاة، ولاة بني أمية، وفعله ليس بحجة، الذي فعله بعض ولاة بني أحد ولاة بني أمية وفعله ليس بحجة، لكن الإنسان يعني بناء المساجد على القبور هذا محرم لا شك في ذلك، ولا يعني ولا يقره الشرع. أما كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يعني وسع المسجد حتى زاد على القبر، فهذا له مجال آخر، أولا أدخله أحد الولاة وهذا ليس من العلماء، والعلماء أنكروا عليه في عهده لكنه لم يمتثل. وثانيا قد تحصل فتنة لو أخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وصاحبيه، ودرء المفاسد جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. فالمهم يعني حقيقة هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى كلام يطول، لكن نسأل الله عز وجل الجميع الهداية. القبور لا يجوز أن تدخل في المساجد ولا أن تبنى المساجد على القبور بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقدم ماء زمزم في الفطر على التمرات وذلك لفضيلة هذا الماء، أم نجمع بينهما؟ لا، افعلوا مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا الرطب إن كان وجد، فإن لم يوجد فالتمر، ثم بعد ذلك الماء. افعلوا السنة وامتثلوا، يعني تكون النية بنية امتثال السنة. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الفرق الضالة وما هي الفرق الناجية، الفرقة الناجية، لأن العامي لا يفرق بينها؟ على كل حال الفرق الضالة صعب حصرها، لكن الفرقة الناجية من كان على من كانت عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عليه، من كان مثلي ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. من كان على مثلي ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، يعني العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في التكبيرات الأربعة في صلاة الجنازة؟ حكمها سنة، ليست واجبة لكنها من السنة. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: في وقتنا الحاضر كثرت الجوالات المزودة بالكاميرا، ما حكم استخدام هذه الكاميرا بتصوير الأشياء المباحة؟ إذا كان يصور بها الجمادات لا بأس، إذا كانت تصوير للجمادات والمناظر لا بأس، أما يصور بها ذوات الأرواح فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تعدد أداء العمرة في رحلة واحدة منذ قدومي، مرة لنفسي ومرة ثانية لغيري؟ هذه يكرهها جمهور أهل العلم، يعني تكرار العمرة في زمن متقارب يكرهها كثير من العلماء، قالوا لأن هذا العمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا أحد من السلف الذين أتوا بعدهم، فتكرار العمرة في زمن متقارب يكرهه كثير من أهل العلم. بل الإمام مالك ينقل عنه رحمه الله أنه يكره تكرار العمرة في العام الواحد في العام الواحد، وإن كان الراجح خلاف هذا القول، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا أن التنعيم ليس بميقات إحرام. بلى، بالنسبة لأهل مكة والمكيين التنعيم ميقات للإحرام للعمرة، للعمرة وكذلك الشرائع وعرفة وخارج الحرم، يعني كما كان خارج الحرم ميقات للعمرة من المكيين أو من كان في حكم المكيين. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام؟ نعم، ورد في الحديث أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه ويرد عليه السلام، والله أعلم بكيفية الرد، لكن ورد في الحديث هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من مصر وسوف أجلس إلى العيد، فهل أخرج زكاة الفطر هنا أم أنيب من يخرجها عني؟ الأفضل زكاة الفطر أن يخرجها المزكي في المكان الذي هو فيه، الأفضل أن يخرجها في المكان الذي يصوم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. تحت الأسفل. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.